بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في آخر جزء من الكلام على أقسام الحكم سواء التكليفي أو الوضعي، التي عنوان لها المؤلف رحمه الله بقول تكملة في مصطلحات مشابهة، وتكلم على الحكمة، وكان هو سبق وبتكلم على السبب كأحد أقسام الحكم الوضعي، أشار إلى الحكمة، وبعدين كان هنا في شوية تفصيل في بيان معنى السبب والعلة والحكمة ودوران الأحكام مع أسبابها دون حكمها، وده اللي تكلمنا عليه المرة اللي فاتت. في ثلاث مصطلحات بيحتاج يفرق بينهم أنهم بيكثروا في كلام الفقهاء، فيقول ثانيا الأداء، ثالثا الإعادة، رابعا القضاء. يبقى هو هنا في التتمة في هذا الفصل بيكمل معانا موضوع الفرق بين السبب والعلة والحكمة، موضوع وموضوع الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة، وإن كان هو حط كل واحدة منهم بعنوان جانبي لكن هو غرضه أن يفرق بينهم. ما هو الأداء؟ يقول هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، وإن أدرك من الصلاة ركعة في الوقت فكلها أداء. كلمة أداء وإعادة وقضاء دي مصطلحات فقهية قد تكون مطابقة لمعناها اللغوي أو أضيق أو أوسع، ودي معاني فقهية موجودة. يعني المكلف محتاج نقول له في عبادة مؤقتة، تكلمنا على الواجب المؤقت وغير المؤقت، في عبادة مؤقتة ومحتاجين نتكلم لو خرج الوقت، ولو ان وهو في اثناء الوقت اكتشف ان العبادة حصل فيها خلل. فاذا المعاني دي معاني فقهية مطروحة، طالما تكلمنا على عبادة لها وقت ولها شروط وصحة وموانع من الصحة ونحو ذلك، ففي النهاية بتقول انت في الفقه من خاطب المكلف بنقول له يجب عليك فعل العبادة الفلانية في الوقت الفلاني بالهيئة الفلانية، وإذا استجمعت هذه الشروط وانتفت الموانع فهي عبادة صحيحة. احنا قلنا مش دايما الفقه ماشي في السكة الثالثة دي اللي هو ايه اللي مفروض، لا، ده هو الفقه اكتر من نصه في ايه، ماذا لو انه لم يحدث المفترض او لم يحدث المطلوب. اقول طيب، بيبقى بيطرح كتير سؤال عن اللي ادى العبادة فيها خلل من غير صحيحة، وبيسأل في احد موضوعات فقه نقول انه هو عليه ان يؤدي العبادة مرة ثانية. طيب الكتاب وخرج الوقت، فبدأ الفقهاء يستخدموا مصطلح لأداء العبادة للمرة الأولى اللي هو أنت بتقوله عليك أداء كذا، وإذا فعل مثلا المثال اللي هو قاله هنا إنه إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فعايز تقوله فقد أدى العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، دي هيشيلوها ويحطوا وكلها إيه؟ أداء. يقول ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت فهي أداء. يعني إيه أداء؟ يعني أداها في الوقت المحدد لها شرعا. طب هو يعني لو أداها، شوف احنا نقول كلمة أداها، لو أداها بعد الوقت أليس هذا أداء؟ ليس في مصطلح الفقهاء، لا، هو أداها يعني فعلها، لكن الفقهاء ما عندهمش أداها بمعنى فعلها، أداها بمعنى فعلها في وقتها المحدد لها شرعا. هم وضع المصطلح ده ليه؟ لأن هم وجدوا أن الشرع فيه عبادات مؤقتة، وأن هم محتاجين كتير يتكلموا على الذي يفعل في الوقت أو الذي فات وقته أو نحو ذلك، فاصطلحوا على أن الأصل في العبادة المؤقتة أن تؤدى في الوقت، فكأن كلمة أداء ينصرف الذهن أنها أديت في الإيه؟ في الوقت، فصار هذا اصطلاح عندهم. وإذن لما بيقول الكلام ده ليه؟ أن دي مسائل بيكثر أن دارس الفقه بيتعرض لها، احنا علم أصول الفقه بندرس إزاي ندرس الفقه وإيه هنلاقي فيه إيه. قال لك خد بالك زي ما قال لك قبل كده، أنك هتلاقي مسألة أنه ممكن تكون العبادة مؤقتة أو غير مؤقتة، هتلاقي مصطلحات تفرعت على الأمر ده، وهي أن هناك مصطلح عند الفقهاء بيختصروا بكلام كتير ويدور المصطلح جملة هتتكرر معك كتير جدا تشيلها وتحط كلمة واحدة، هو هيتكرر كتير يقول أن هذه أديت في وقتها المحدد لها شرعا فشالها وحط بدلها كلمة أداء. يبقى عندما ترد كلمة أداء في مصطلح في اصطلاح الفقهاء معناها إنها في العبادة التي فعلت في وقتها المحدد لها شرعا. طيب يقولوا هتلاقي كتير يقولوا فعليه الإعادة، بيعنوا إيه بالإعادة؟ قالوا فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا مرة أخرى لنوع من الخلل مفسدا كان أو غير مفسد. والإعادة إن فعلت في الوقت فهي نوع من الأداء إن كان الفعل الأول فاسد. يعني واحد بيسأل يقول أنه أدى الصلاة على هيئة كذا، يقول له هذه الصلاة باطلة، يكون يجي السائل بيصف يقول له لا الصلاة دي ايه باطلة وعليه الإعادة، يبقى كده الإعادة معناها أن العبادة فعلت مرة غير مجزئة لسبب أو لآخر. فلما بيجوا في مصطلح الفقه يناقشوا مسألة عبادة وقعت فاسدة أي تتمت أنه بيقول أنها وقعت فاسدة، هيقول إيه وعليه الإعادة، وعليه الإعادة. ممكن ما يبقاش أنها وقعت فاسدة لخلل من المكلف. طبعا من أشهر المسائل مسألة الصلاة بالتيمم ثم يحضر الماء، الجمهور بيقولوا إذا حضر الماء في الوقت فعليه الإعادة، لأن هو أدى ده، هو أدى الأولى صحيحة، ولكن بيقولوا إذا حضر الماء في الوقت فعليه الإعادة. كان ده خلاف الراجح، لأن لا خطاب إلا بدليل. احنا بنقول الخطاب الشرعي اللي قال ان في خمس صلوات في اليوم والليلة اثبت هذا الواجب في ذمة كل مكلف. طب بيثبت امتى؟ مع نداء الصلاة، لما بينادى لصلاة الظهر مثلا بقى انشغل ذمة المكلف انه عليه الصلاة. طب لو جه سأل أو هو بعلمه في الشرع استعلم عن حكم الشرع أنه الآن وجبت عليه الصلاة ولا يوجد ماء، ففي خطاب شرعي موجود في كتب في الكتاب والسنة بيقول له تيمم وصلي فصل، مين بقى يقول له يجب عليه ظهر ثانية في نفس اليوم مدام أن الأولى وجبت بدخول الوقت الظهر، وجبت بدخول الوقت. لما جه يستعلم عن شروط الصحة، ما هو بعد شروط الوجوب بنتكلم على ايه؟ شروط الصحة. يعني جه يتكلم على الشروط والأركان ولأنه ليس غير واجد للماء فقيل له لا ده في بديل، خطاب شرعي موجود كونه توجه ليه في الوقت دوت لما هو بحث عنه بعلمه أو بسؤاله من يعلم، فكأن في خطاب شرعي قال له تيمم وصلي فرغت الذمة. لازم يكون في خطاب شرعي صريح، ما ينفعش الفقهاء يوجبوا عليه ظهر تانية يقولوا بالخطاب الأول، لأن الخطاب الأول خلص على وفي دليل صريح يقول إن في صلاة تانية زي حديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد وأردتما الإمام يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة، ده خطاب تاني، يبقى دخل الوقت الصلاة وهو بعيد عن المسجد الجماعة. الكلام ده كان في الحج القصة ديت، وكان بينزل الناس يتفرقوا في منى، فكل جماعة كل مخيم ممكن يصلي في رحله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في مسجد الخيف. لا صلوا ثم سعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه كان في اليوم ده تأخر، أخر العشاء على هو بيصلي، فانعزلوا عن الجماعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا، ألستما بمسلمين؟ فقالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكم هلأ. يبقى هنا اللي دخل الوقت وصلى وبعدين حضر مسجد الجماعة ووجد جماعة الإمام الراتب بتصلي، نقول له لا، ده أنت دلوقتي جالك خطاب شرعي جديد اللي هو الحديث دوت، بس صار الآن إيه؟ لأنه في إذا، يعني لما يحصل الموقف ده يبقى الخطاب توجه له، لا صلي الصلاة ديت. والصحيح أنه مش بيعيد الصلاة، هذه صلاة جديدة وجبت لسبب طارئ غير الصلاة الخمس. يبقى هو إذا كان مثلا ده وقت العشاء، هو اللي صلاها الأولانية دي اللي إيه؟ العشاء، والأربع ركعات اللي هيصليهم مع الإمام لما يجي المسجد ولا الإمام بيصلي، هيصلي صلاة أخرى نافلة، يعني زيادة على الصلاة الخمس، واجبة، وجبت لسبب خاص، مش ان احنا بنقول له عيد الايه؟ عيد الصلاة. بس المهم في خطاب تاني قال له في صلاة غير اللي انت صليتها. فالراجح هنا ان هو اللي تيمم للعذر ثم حضر الماء في الوقت ان صلاته صحيحة ولا اعادة عليه. لكن احنا بنتكلم، هيجي الفقهاء في باب التيمم بيقول لك مسألة مشهورة جدا، فإذا تيمم ثم حضر الماء، فيقولوا إذا حضر الماء في الوقت فعليه الإعادة، وإن كان خارج الوقت فلا شيء عليه. لو هم عايزين يجيبوا عليك أنا هقولوا يعفى عليه الإيه؟ القضاء. لكن ده مما لا يقول به أحد، هم كأنهم في الوقت راعوا وهو كان في عذر عشان يلحق الصلاة في وقتها، كأن التيمم ده شرع ليه؟ للحفاظ على الوقت. ودي وجهة نظر وجيهة، ولكن وجهة النظر الأخرى أفقه وأقرب من الكتاب والسنة. قالك كأن التيمم شرع عشان إيه؟ عشان الوقت، وإلا كان ممكن تقال له طب خلاص استنى إلى أن تجد الماء. فالتيمم شرع من أجل الحفاظ على الوقت، ده يبين أهمية وخطورة وقت الصلاة والمحافظة عليه. فالجمهور نظر ونظرة، طب هو تيمم عشان يلحق الوقت وصلى صلاة من وجهة نظرهم أقل من غيره، طهارتها ليست كغيره، والآن تمكن أنه يلحق الوقت والطهارة الكاملة فقالوا يعيد. ودي وجهة نظر لكن مخالفة للحديث، لأن عين الواقع حصلت لاثنين من الصحابة فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد أخذت أجرك مرتين، لأنه كان متأول أن دي واجبة عليه فعبادة ظنها مشروعة فأخذ أجرها، لكن قال للتاني إيه؟ أصبت السنة. لكن احنا عشان المصطلح هنا هتلاقي يقول لك أنه إذا حضر الماء في الوقت فعليه الإعادة، وإذا حضر بعد خروج الوقت فلا شيء عليه، ولو كان عايزين يخلوه يبقى عليه حاجة كان حكلوه عليه الإيه؟ القضاء. يبقى ده مصطلح الأداء والإعادة. مصطلح القضاء يقول هو فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها لفساد الأداء أو لتركها في الوقت بالكلية لعذر، كترك الحائض الصوم أو ترك المريض الصوم كذلك، ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها. وما ليس له وقت محدد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسمى فعله أداء ولا قضاء. قال والقضاء يكون في السنن أيضا إذا ورد به الدليل. السنن الرواتب اللي لها وقت وكان العبد محافظ عليها ثم فاتته له أن يقضيها. هنا مسألة مهمة جدا. احنا بنقول ايه في مصطلحات بيسموها حقيقة شرعية. الشرع كلمة معينة بيّن ان لها معنى معين في خطابه زي الصلاة والصوم والزكاة والإيمان، كل دي ألفاظ شرعية يرجع في تعريفها للإيه؟ للشرع. والذي اللفظ الذي يذكره الشرع دون أن يضع له تعريف يبقى إن أنزلناه قرآنا عربيا يبقى خاطب العرب بمقتضى معنى اللفظ عنده. وده في أي لغة في الدنيا، أنت تتكلم بلفظ معين في لغة معينة تبقى عايز السامع يفهمه على معناه في اللغة. ده تيجي أنت معنى أهل اللغة ما حطلوش لفظ قبل كده، مخترع من المخترعات، فإيه الحل؟ بتجيب تاخد أقرب لفظ معبر عنه بس تبين إن اللفظ ده عندك صار له هذا المعنى الخاص. ما صنعوا المركبات الميكانيكية دي قالوا ايه سيارة، خدوها من صيغة مبالغة من سارة يسير، لكن وضعوا بطريقة ما يفهم منه ان كلمة سيارة خصصت ما بقتش على معناها القديم. انا عندي في الحقيقة اللغوية وفي الحقيقة الشرعية. والحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية اما تساوي اللغوية او اخص منها دايما، يعني قد تغيرها احيانا والمغايرة دي دايما تكون ايه انها اخص او منها، من باب ان في معاني غير معهودة في اللغة، فاللي بيجي يتكلم بهذا المعنى بيختار له اقرب لفظ اليه، بيبقى لفظ عام بيبتدي هو يعرفه بالتعريف الخاص اللي هو عايزه. عشان كده في الشرع بقى بننظر العكس، التعريف الخاص مقدم على التعريف العام. هنشوف الحقيقة الشرعية الأول، ما يجينا لفظ نشوف هل له معنى خاص في الشرع ولا لا، لو ما كانش يبقى بنحمله على معناه في اللغة. بعد كده عندنا الحقيقة الاصطلاحية، ودي زي الحقيقة الشرعية بس من صنع أهل فن ما، بيجي زي ما قلنا كده في السيارة. في كل علم من العلوم تلاقي أهله بدأوا يحطوا مصطلحات لها معنى خاص عندهم، ويبقى إذا أطلقت بتحمل على اللفظ العرفي على المعنى العرفي. المشكلة عندنا هنا في دراسة العلوم الشرعية هيبقى عندنا في المسألتين الأولانيين، أن اللفظ اللي بيجي لنا بنشوف هل له حقيقة شرعية ولا لا، بمعنى هل له معنى خاص في الشرع ولا لا. لو ملوش بنرجع لمعنى الايه اللغوي. ظهر معانا كمان الفقهاء بدأوا يحطوا مصطلحات، هنبتدي نشوف احنا هنتكلم في العلوم الشرعية نتكلم بآيات وأحاديث وأثار عن الصحابة ونتكلم بكلام للفقهاء، فالنصوص اللي هي قبل المصطلح وعلى رأسها الكتاب والسنة بندور على الحقيقة الشرعية فإن لم يكن في الحقيقة الايه اللغوية. النصوص اللي بعد وضع المصطلح اللي هي كلام العلماء المتأخرين بندور على الحقيقة الاصطلاحية، وإن لم يكن في الشرعية وإن لم يكن في الايه اللغوية. والخلط من الأمور دي ممكن يعمل لبس. الفقهاء اللي حطوا لنا مصطلح الأداء ومصطلح الايه القضاء، لكن في اللغة الأداء هو الايه القضاء والقضاء هو الأداء. فإذا قضيت الصلاة دي معمولة في وقتها ولا في غير وقتها؟ في وقتها. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يبقى إذن القضاء في لغة العرب وفي استعمال الشرع يساوي الايه الأداء. لكن كفقهاء بدأ يكلم يقول لك هل هذه أداء أم قضاء؟ مفيش إشكال، مصطلح يسهل المسألة. جاب لفظ، هو اللغة فيها لفظين والاثنين بمعنى واحد، فهو خصص واحد بأنه المفعول في الوقت والتاني المفعول في غير الايه؟ الوقت. لكن ما ينفعش بعد ما أدركنا أن الفرق بين الأداء والقضاء فرق اصطلاحي أن احنا نيجي الحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، يقول لك فقضوا المفعول في غير وقت، يقوم يستدل بكده أن لو واحد مسبوق في الصلاة وجه الإمام في الركعة الثالثة، في مذهب يقول لك أنت المأموم بقى جاي مسبوق، هتعد 3 4 1 2، يقول لك ما يدركه المسبوق مع الإمام، هل هو أول صلاتي أم آخره؟ فبعض العلماء بيرى أنه هو آخر صلاتي. معنى إيه آخر صلاته؟ يعني يطابق الإمام، الإمام في الركعة الثالثة هو حين ونهي الثالثة واللي بعدها الرابعة، الإمام سلم يبتدي هو يجيب إيه؟ 1 و2. طبعا هتفرق أشهر أبرز حاجتين هتفرق فيهم استحباب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، هل هو والتشهد الأوسط فين أماكن التشهدات. تعالى هو دخل مع الإمام في الركعة الثالثة في المغرب، في مذهب حيقول يعد 3 1 2، فهو أدرك مع الإمام الإيه؟ الثالثة. الإمام هيقعد التشهد، ده مش موضع تشهد بالنسبة له، سواء هيقعد متابعة للإمام، وبعدين هيقوم يجيب الإيه؟ الأولى. بعد الأولى في تشهد؟ لا، يبقى هيقوم يجيب الثانية. المذهب الآخر وهو اللي معظم الناس بتعمل به، هي المأموم بيعد 1 2 3، فهو أدي الأولى، الإمام قعد تشهد مش في غير موضعه، هو تابعه، سلم الإمام وهيجيب الثانية، بعد الثانية إيه؟ هيجلس التشهد الأوسط وبعدين يجيب الثالثة بقى. وده الظاهر والأفضل في ترتيب الصلاة، ولأن المأموم بيدخل مش عارف الإمام في أنه ركعة، وده ممكن يشوش عليه وقد يغير في هيئة الصلاة أو ترتيبها. لكن هم قالك بس المشكلة الحديث بيقول وما فاتكم فقد، نقول لا، فقدوا ذي فإذا قضيت الصلاة، والحديث ونصوص كتاب السنة لا تفرق بين مصطلح الأداء ومصطلح القضاء. هو في معنى العبادة المفعولة في وقتها والمفعولة في غير وقتها، لكن ما كانش يسمي دي أداء ويسمي دي إيه؟ قضاء. واضح؟ بيقول خامسا العزيمة والرخصة. قل العزيمة هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان كذلك، وتحريم أكل الميت. والرخصة هي الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة، كقصر المسافر للصلاة، وإفطاره في رمضان، وإفطار المريض المقيم، وأكل المضطر للميت. طبعا ده برضو موضوع بيحتاج دارس الفقه انه يعرف، زي ما قلنا ان احنا دور الفقه ان احنا هندرس كل الافعال الممكنة للمكلف ونديها حكم من الاحكام التكليفية الخمسة، دي واجب ودي محرم ودي مستحب وده مكروه الى غيره. وبعدين رجعنا قلنا الامور مش بالبساطه ديت، ده في اسباب وشروط وللوجوب، ويبقى ممكن الفعل الواحد تقول اذا كان كذا فهو واجب واذا كان كذا فهو مستحب، يبقى اذا ده اللي قلناه لما دخلنا في الحكم الوضعي. اعتبر ده فرع على الموضوع دوت. وبرضو زي ما قلنا كده في الصحة والبطلان هم الأصوليين محتارين في الرخصة والعزيمة يحطوها مع الحكم التكليفي ولا مع الحكم الواضح. ونفس القضية انت بتقول ان بعض الاحكام التكليفية بعد ما تقول يحرم اكل الميت الا للمضطر، فالا للمضطر دي حكم تكليفي ولا وضعي؟ فبعض الاصوليين قال لا ده حكم تكليفي اهو، ما يحرم اكل الميت لغير المضطر ويباح للمضطر، يباح ده حكم ايه؟ تكليفي. التاني قال لا ده انت باب الرخصة بتقول ان العذر سبب لنقل حكم مسألة من امر من حرمة مثلا الى اباحة، فكأنه قسم من الحكم الوضعي وهو اسلم حاجة، يبقى موضوع مستقل طالب الفقه محتاج يفهمه ومحتاج يفهم فيه هي الحتة دي بالذات، ان الشرع ينقل بعض الاحكام ويخفف بعض الاحكام مراعاة للعذر، فهو لازم يفهم الاعذار المعتبرة شرعا والتخفيف المعتبر شرعا وبيتخفف ازاي. فاذا ده باب يعتبر اصل من اصول ضبط قواعد الاحكام، لانه مش يقول حرام ويسكت، او لا يبقى لازم عارف ان الحرام دوت يلحق تخفيف في ظروف معينة، لا سيما ان الظروف ديت ما بتتكررش مع كل باب. يعني معنى الاضطرار ومعنى الاكراه ومعنى كل الكلام ده كأنه ما بتكررش في كل باب، بل دي قاعدة مستصحبة مع كل الابواب، عشان كده تلاقيها هنا في الاصول وتلاقيها في القاعدة الفقهية. هي طبعا مناسبة جدا للقاعدة الفقهية، لأننا قلنا القاعدة الفقهية أحكام فقهية تتكرر كتير، ما في كل الأبواب أو في أبواب موضوع معين، فهو دي مناسبة جدا للقاعدة الفقهية. لكن برضو هنا مدام في الأصول بنعرف يعني إيه حكم تكليفي ويعني إيه حكم وضعي ويعني إيه نقول على حاجة واجبة ونقول على حاجة محرمة، محتاجين برضو نعرف إنه إذا وجد العذر هيتغير الحكم التكليفي لبعض المسائل، ومعظمها ان في امور بتنتقل من الحرمة الى الاباحة. هنا عندنا العذر الرخصة نوعين رئيسيين من الرخص، في رخصة تشرع للمكلف الذي يمر بحالة استثنائية تخالف حالة سائر المكلفين، وهي ده المراد بالرخصة عند الإطلاق. لما يقولوا كلمة رخصة يبقى حكم لو سئلت عنه كده مجردا تقول أكل الميتة تقول حرام. أمال إمتى هتيجي الرخصة؟ لما يوجد مضطر. فيبقى في رخص هي حكم استثنائي لمن وقع من المكلفين في ظرف استثنائي، وده المراد عند الإطلاق. في نوع تاني مسألة ما تدخل تحت عموم نهي ثم يخصص هذا النهي بإباحة إحدى صوره مع تعليل هذه الإباحة بالتيسير، فذا كأن دي رخصة لجميع الإيه؟ المكلفين في كل الأوقات. احنا لسه من شوية اتكلمنا على التيمم، ده مثلا ده من نماذج الرخص التي تشرع لوجود ظروف استثنائية وهي فقد الماء او عدم القدرة على استعمال. لكن تعالى مثلا للرخصة في بيع السلم، الأصل أنه لا يجوز بيع المعدوم، أنه نوع من بيع الغرر، عشان اشتري حاجة محتاج أشوف. فالمشتري شاف السلعة، السلعة موجودة والمشتري عينه. طب عدم وجود السلعة غرر لأنها قد لا توجد، قد لا توجد بالمواصفات. فالأصل أن بيع المعدوم غرر. طيب جه الشرع مش قال مثلا للمضطر اللي مش لاقي اللي هيلحقه ضرر في بدنه أو نحو ذلك ممكن يشتري سلم؟ قال لا، لعموم حاجة الناس، إلى أن المشتري ممكن يكون محتاج السلعة والمنتج لها لن يستطيع إنتاجها إلا بعد قبض الثمن، فالتشريع العام بالنهي عن بيع المعدوم لو استمر هتتعطل مصالح العباد. فيوجد إباحة عامة، يعني تشتري سلم، تشتري بيه أكل، تشتري بيه كتب، تشتري بيه سلعة ترفيهية، ما في ما عادش إنها مقيدة بظرف إيه؟ استثنائي. ولكن أنت عرفت الأول إن في نهي عن بيع المعدوم، وعرفت إيه مفاسد بيع المعدوم. بعدين يجي الشرع يقول لك طب لو كان ولا بد من أراد أن يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إن كان ولا بد إنك أنت احتجت تشتري سلعة قبل ما توجد، راعي الضوابط دي، فيسموا بيع السلم إنه من باب الإيه؟ الرخص. يبقى إحنا عندنا في رخص هي في الواقع دي الأصولين مش معنيين بها قوي، بس ممكن يعنى بها. دي أكثر علاقة بعلم القاعدة الفقهية، البحث في حكم التشريع وعلله. يبقى نقول كان الأصل كذا، ده النص العام، ثم أذن في كذا. ومعظمه تلاقيها تيجي مع صور التخصيص. نيجي نشوف ليه خصص بعض أفراد العام منه. لك ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ده عام. وبعدين يجي التخصيص المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يقول أصل هنا في معنى، هي الكتابية بتقر بوجود الله وتقر بأصل الرسالات ونحو ذلك. ولأنه إذا وقعت تحت سلطان رجل مسلم غالبا ما تسلم لأنها قريبة من الحق. عشان كده لما في زمن عمر رضي الله عنه بدأ ينهى عن، يشدد على يعني من يقتضى بهم أنه ما ينكحش الكتابية، لأن الأمور تغيرت. الحكمة اللي من أجلها وجد هذا التيسير بدأ يتضع، مش هذا نقول طبعا حرام، لكن هنا يبقى ده حكم عام ولكن صيقة في مقام التيسير، مراعاة لأمر ما تعم به البلوى. فما دام أن البلوى تعم به مش هنخلي كل واحد يجي يسأل. وده اللي طبعا باب خطير جدا في القاعدة الفقهية. يقول لك يبقى ما عمت به البلوى، الحاجة التي عمت بها البلوى تنزل منزلة الضرورة، أخذا من نماذج الشرع. شرع بقى يعني كان هذا هو مسلك الشرع فيه، هتعم البلوى ان الناس تعوز تشتري سلم. فاللي هيجي يسأل لو ما كانش جه الاذن ببيع السلم يتقال له لا، انت عايز ليه؟ عايز تشتري سلعة معدومة ما جاتش؟ هل دي امر يتعلق بها شيء ضروري؟ لو فقدت تفقد شيء في عقلك او بدن او صحتك في الضرورات الخمس، لا يبقى خلاص لا يجوز. ولكن لما كان ده محتاج وده محتاج وده محتاج وتعطل حاجيات جمع كبير من الناس يساوي كأنه تعطل، سيؤدي بصورة ما إلى أن البعض تضيق به الأمر كما لو كان بالضرورة. فالشرع أنزل الحاجة التي تعم بها البلوى منزلة الإيه؟ الضرورة. لكن الحاجة التي لا تعم بها البلوى لا تنزل منزلة الضرورة. طب كده عرفنا الكلام ده، ان الشرع نزل الحاجات التي تعم بها البلوى منزلة الضرورة. يجي عند التطبيق ده منزلق خطير جدا. البعض اي حاجة يدعيها الناس ومنزلها منزلة الضرورة. لكن من أمثلة الاجتهادية الصحيحة فيما أرى الصور الفوتوغرافية، يعني عند من يقول بحرمتي اللي حيجي يقول أنا عايز الصور، نقول له البطاقة ماشي، الباسبور ماشي، وهكذا. طب اشتراك وسيلة مواصلات، نقول له أنت يعني محتاج أنك توفر الفرق من التذكرة وبين الاشتراك. لو قال لا معاه ساعة، نقول له ما تعملش اشتراك عشان ما يصورش صورة ايه زيادة. ده لو هنتكلم عليها انها لا تباح الا للضرورة. ولكن لما كانت هي حاجة عمت بها البلوى نزلت منزلة الايه الضرورة. عشان كده نقول التصوير لاستخراج المستندات وتعريف الشخصية مباح، حتى لو عمل لو بيطلع بيه اشتراك في وسيلة مواصلات او اشتراك في حاجة ترفيهية، او تصور وفاضت معاه شوية صور فشلهم مع انه مش عارف امتى هيحتاجهم. انما لو هتقول انها ضرورة، لا الضرورة تقدر بقدره، لكنها حاجة عمت بها البلوى. تخيل انت منعت مندي ومندي ومندي يحصل تضييق. فاذا الرخص عندنا في الرخص اللي هي حالة استثنائية تباح، تعطى للمكلف الذي يمر بوضع استثناء، وده المراد عند الإطلاق. وفي رخص بتقول لا ده في عموم نهي ثم خصص في حق جميع المكلفين، ولكنه خصص مراعاة للتيسير، أو بعبارة أخرى مراعاة لحاجة تعم بها البلوى. فكأن الشرع نزلها منزلة الضرورة في حق كل الناس وأعطى بها رخصة عامة لا تنتظر إن حالة كل واحد تصل إلى الضرورة. يبقى ده نوع وده نوع. لما تيجي تسمع في الفقه كلمة عزيمة لازم تعرف إن معاها رخصة. يعني ما تقولش مثلا العزيمة وجوب الصلاة، لا، أو العزيمة أداء الصلاة، لأن هي ما فيش قصادها رخصة. لكن تقول العزيمة المسافر له رخصة في الفطر، يبقى معاها. والعزيمة أنه هو إيه الحكم الأصلي أنه يصوم، وكلمة العزيمة ما تسويش أنها الأفضل، ده مجرد مصطلح ان العزيمة هي الايه الحكم الاصلي الذي حكم وارد من غير مراعاة لعذر، وارد في حق المكلف الطبيعي. والرخصة هو الحكم الوارد في حق المكلف اللي بيمر في وضع استثنائي، اعتبر الشرع رخصة او سبب في ان هو ياخد حكم اخف. طب انه افضل؟ لا، ما نقدرش نقول. الراجح ان كل مسألة تقدر بقدرها، فيما عدا المسائل التي فيها نص خاص على ان الرخصة افضل او ان العزيمة افضل، فالراجح في باب الرخصة والعزيمة ان افضلهما ايسرهما، ان افضلهما ايسرهما، بمعنى ان الرخصة رخصة من الله وهدية من الله، فيستحب للعبد أن يقبلها. ولكن أحيانا فعلا تكون الرخصة في حقه مشقة، زي اللي هو في رمضان وصايم في السفر، بس هو متعود في رمضان مواعيد العمل وكل الأمور بتصاغ إن في فطار وفي سحور، بينما هو لو أفطر وطلب بالقضاء يجي بعد كده يجد ان الظروف غير مواتية، فهو لن يترك الرخصة اعراضا عنها، ولكن يريد يرى انها بالنسبة له ايسر. ما نقدرش يقول له لا خدها، ويبقى نخالف مقصود الشرع اللي اراد انه ييسر عليه. ولكن من يترك الرخصة اعراضا عنها فهذا يعني من يعني الإعراض عن الرخصة قد يصل إلى درجة الحرمة والعياذ بالله. يبقى هنا ده خلاصة الكلام في الرخصة والعزيمة. بيقول لنا العزيمة هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان، كذلك تحريم أكل الميت. والرخصة هي الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة، كقصر المسافر للصلاة وإفطار في رمضان، إفطار المريض المقيم، وأكل المضطر للميت. يقول وإذا كان سبب الرخصة السفر لم يترخص العاصي بسفره، لأن الرخصة إعانة والعاصي لا يستحق العون، فلا يترخص ما لم يتب من معصيته. ثم إن الرخصة منها ما هو واجب كأكل المضطر للميت. أقول لك يعني إزاي تقول رخصة وترجع تقول واجب؟ احنا قلنا تعريف الرخصة انه حكم روعي فيه العذر، ولكن الحكم ده على سبيل ايه؟ ممكن يبقى على سبيل الوجوب، او على سبيل الاستحباب، او على سبيل الاباح، او يبقى خلاف الاولى، يعني رخصة والاولى انه ياخد بالعزيمة. قلنا كل ده يعلم من ادلة مستقلة. فالاصل ان اكل الميت حرام، نقول له في رخصة للي حيموت من الجوع انه يأكل الميت. ليه سميناها رخصة؟ لان حكم استثنائي للمضطر مش حكم عام، ده معنى كلمة رخصة. طب حكمها ايه؟ نقول له لا، ما هو مش من حقه يقتل نفسه، لا يجوز له ان يقتل نفسه، وامتناعه عن الاكل قتل للنفس، يبقى صارت هذه رخصة ايه؟ واجب. ومنها ما هو مستحب كالقصر والفطر. هو هنا بيرجح ان رخص السفر مستحبة مطلقا، لكن احنا بنقول ما دام الرخصة مبناها على التيسير، الرخصة زي اكل الميت للمضطر، قلنا خلاص لا ده معروفة دي رخصة عشان يحفظ حياته، ملوش فيها اختيار. لكن رخصة عشان هو يترفى، رخص السفر عشان هو يستريح، فيبقى نقول له اقبل من الله تبارك وتعالى ما رحمك به وخذ الأيسر لك. وده الراجح، وإن كان البعض العلماء بيرى فعلا أن الرخصة مستحبة مطلقا بنفس الدليل، هي رخصة من الله، وأن الله يحب أن تؤتى رخص وكما يحب أن تؤتى عزائم. لكن الدليل ده لما تفهمه هتلاقي أنه لا يعرض، لا يجوز أن يعرض عن الرخصة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر، ما ينفعش أنه ترك الأولى، وكان معه جمع كبير من صحابه صائمون. لما جاء الأمر إن الفطر، إن الإصرار على الصوم فيه إعراض عن الرخصة، قال عمن فعل ذلك أنهم العصاة. يبقى الظاهر أن الأولى الأيسر. ومنها ما هو مباح كبيع العراية، فهو مستثنى من قاعدة الربا. بيع العراية ده من أنه نوع من أنواع الرخص؟ الرخص المشروعة لكل المكلفين. طب ليس منها رخصة رغم أنها ليست لها ظرف استثنائي؟ هذا استثناء من قاعدة الربا، لأن هي التمر من الأنواع الربوية. إيه العراية؟ التمر من الأصناف الربوية اللي ما ينفعش أبدله تمر بتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد. طيب كم بيحصل أن يجي صاحب بستان يقول النخلة دي ثمرها للفقراء، يتصدق بالثمر مع احتفاظه بملكية الأصل، ما لو تبرع بالأصل خلاص يستقطعه مسلمه، يقول الثمر ده للفقراء. طيب يجي الفقراء البلح طلع، فبيطلع في أوله بصر البلح الأخضر، الناس بتاكله بتحبه، غير لو ما فيش غيره بقى في وقته بالذات للفقراء، وبعدين يبقى رطب، وبعدين يثمر، وكل المراحل دي الناس تحب تاكل منه، وبعدين اخر مرحله اللي هو بقى تمر تدخله. طيب نقول للفقراء لا، استنوا لما يبقى تمر وتعالوا جذوه، يبقى فوتنا عليهم الصدقه التي تصدق بها، ضاع كتير من منفعتها. طيب جذوه من دلوقتي اشد فسادا. طب خلاص الفقراء يدخلوا من أول موسم البلح، من أول ما يبقى بصر إلى أن يثمر، يدخلوا البستان دي نخلة الفقراء، ياخدوا منها ويطلعوا صاحب البستان. البستان ده كان له حرمة كحرمة البيوت، له حائط، وممكن يبقى هو داخل الحائط متخفف من بعض القيود لأن ما فيش مباني عالية ولا غيره، وحتى الآن في الجناين وغيرها. فيبقى يحصل الضرر لصاحب البستان. فقال لهم ينفع صاحب البستان اللي عمل نخلة خلاها من العراية انه يدي الفقراء بدلها تمر مرة واحدة، قبل ما ايه، قبل ما يحصل ان يتم تمام الجفاف، عشان نقول ده قد ايه وده قد ايه، لا، بالخرص والتخمين يديهم تمر في اول الموسم، يبقى هم كده من اول ما طلع البلح خدوا ايه ما هو طبعا صاحب البستان بقى عنده تمر من السنة اللي فاتت او غير ذلك هيعطيه. وتعدت الرخصة حتى حالة الفقراء، بمعنى لو واحد بايع ثمر بستان ممكن يترخص بهذه الرخصة، لكن فيما دون 5 أوسق. فإذا ده دي البيع العراية من أنواع الرخص، هي حكم عام للجميع، استثناء من قاعدة، استثناء من نهي عام، شرع للتيسير. لكن دايما تلاقي اللي شرع للتيسير، ما هو عشان ما يبقاش تناقض، تلاقي لازم فيه قيود ضيقت المفسدة. بيع المعدوم غرر، عايز تبيعه سلم، لا، لازم يبقى الوصف دقيق والمعاد محدد عشان تقل دائرة الغرر، ما دام ان الناس محتاجة لأمر لو فيه مفسدة فإذا أذن فيه الشرع يأذن فيه مع ضوابط إضافية مش موجودة في البيع العادي، توجد هنا لتضيق نطاق المفسدة، لأن الحكم ده أصله كان من ضمن داخل في عموم نهي عنه. لكن هو هنا ما أوردهاش عشان يجيب الفرق بين الرخصة التي تباح لبعض المكلفين الذين يمرون بوضع استثنائي وبين الرخصة اللي هي بتباح للجميع من باب التخفيف، لا، أو عشان بس يقول مثال للرخص الايه المباح. وكل الرخص اللي هي استثناء من عموم نهي وبيح لعموم المكلفين من باب التيسير هتبقى ايه مباح. قل ومنها مكروه كالجمع بين الصلاتين عند وجود الحرج وتركه أولى، وكالفطر المسافر الذي لا يشق عليه الصوم عندما نقول إن الصوم أفضل. وأسباب الرخص مختلفة، منها السفر والمرض والإكراه والجهل والنقص الحكمي كالرق والنقص العقلي أو البدني والعسر والمشقة كرخص المستحاضة ومن به السلس. وعموم البلوى، يبقى عموم البلوى ده نوع تاني بقى، ده نوع مستقل، كالترخيص بالحكم طهارة طين الشوارع وطهارة الهرة ونحوه. ما جه النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في سؤر الهرة الباقي من الإناء بعد شرب الهرة، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطواف، كونها بتدخل كتير وتخرج وأشق الاحتراز منها، فالشرع تسامح في نجاسة لعابه. طبعا مع وجود معنى واضح ان لعاب الهرة هيبقى قد ايه، فيبقى ايه امر يسير جدا، مع مشقة الاحتراز منه تساوي التسامح فيه. والاصل في الترخص انه يجوز لمن قام به العذر ان يأخذ بالعزيمة وان يأخذ بالرخص، وترجح احد الامرين فيكون افضل من الاخر لظرف يقتضي، ولا يجب الأخذ بالرخصة إلا بدليل، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الذي يمنع ترك أكل الميتة لمن خشي الهلك. وبذلك نكون انتهينا، فضل الله تعالى من الكلام على أقسام الحكم. وطبعا بقي في القسم الأول من الأقسام علم الأصول والكلام على الأحكام الشرعية. نقولنا كان في أربع أبواب: الحاكم وحقيقة الحكم الشرعي، ده اللي انتهينا منه، فضل بابين تانيين: المحكوم عليه وهو المكلف، والمحكوم فيه وهو فعل المكلف. الضرورات الخمس لها ترتيب مأخوذ بالاستقراء أيضا، هي كلها استقرائية، يعني هي نفسها استخرجت بالاستقراء والترتيب منها استخرج بالاستقراء. ومشروعية الجهاد مع ما فيه من مظنة إتلاف النفوس يدل على أن الدين هو مقدم على كل ما عداه. وجواز أكل الميت وشرب الخمر المضطر يجعل الحفاظ على النفس قبل الحفاظ على العقل وهكذا. ما دليل الجمهور في عدد صلاة المتيمم؟ قلنا ان هو بيقولوا ان التيمم كان لإدراك الوقت، وده واضح، وإلا كان طلب انه يترك الصلاة الى ان يجد الماء. فاذا يعني كأن الشرع جعل صلاة بتيمم في الوقت افضل من صلاة بوضوء خارج الوقت. يقولوا طب حضر الماء في الوقت وصار ممكن انه يصلي في الوقت بوضوء بعد الوقت، هم متفقين خلاص، ما هو يعني هو ادرك صلاة في الوقت بتيمم وهي افضل من صلاة خارج الوقت بوضوء، فده مش مطروح خالص الاختيار بتاع انه لو الماء حضر بعد خروج الوقت. انا طب لو حضر اثناء الوقت ما زال امامه يصلي الصلاة بوضوء وفي الوقت، ولكن الصحيح انه ذمته فرغت خلاص، ما عادش نعرف نطلبه بصلاة بوضوء ولا بتيمم ولا بخلاف. حديث الرجل الذي يصلي في جماعة ثم يأتي مع الإمام يصلي نافلة، هل يجوز أن يصلي النافلة على هيئة الفريضة؟ النافلة دي خاصة، وده نافلة واجبة، قلنا نافلة بمعنى زيادة، نافلة بمعنى زيادة، واجب وجب لسبب خاص وليس انه من الصلوات الخمس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.